لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنت الرحيم يا الله. أعمل محبتي بمحبوبي قد شغلوا، وبمحبتي أرواحهم بدلوا. محبوبي قد شغلوا.